ما هي أركان السير إلى الله؟ ماذا علي أن أعمل وأعلم كي أصل إلى الله؟ في الحقيقة إخواني، خلاصة الطريق، خلاصة الطريق، ركزوا لي على هالمفردة، خلاصة الطريق تتمحور في أربعة أركان، أربعة أجزاء، أربعة معالم. الإنسان إذا علمها، عرفها، عمل بها وطبقها على نفسه، صار من أهل الله ومن خاصة الله ومن أتباع رسول الله ومن شيعة آل رسول الله. أربعة أشياء، قضايا أربعة، أربع ينبغي على الإنسان أن يتعلمها أولا ثم يعمل بها، لأنه الإنسان أول مرة يعرف وبعدين يعمل. لذا ينبغي أول مرة نعرف هاي الأركان الأربعة وبعدين نطبقها. الركن الأول معرفة الله وتوحيده. شوفوا إخواني، إحنا أساساً الله عز وجل خالقنا حتى نعرفه، أساساً هو الله ليش خالقنا؟ خالقنا حتى نعرفه، مو أنا أقول، الأئمة يقولون، القرآن يقول. لما نجي بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يفسروها أي إلا ليعرفون، أنا خالقهم حتى يعرفوني. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه ونحن جلاس مجلسه شي يقول؟ يقول ما خلق العباد إلا ليعرفوه، الله ما خلقهم إلا حتى يعرفوه، فإن عرفوه عبدوه حق عبادته، فإن عبدوه حق عبادته استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. عرفوه أساسا، الله خالقنا حتى نعرفه. هو يقول في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، أنا خالقهم حتى يعرفون. أساس خلقنا هو حتى نعرفه، هو خالقنا حتى نعرفه. مو بس أساس خلقنا، أساس ديننا حتى نعرفه، أساس الدين أساسا. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في النهج الشريف أول الدين معرفته، راجعوا في خطبة الإمام في نهج البلاغة، أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. أساسا إحنا مخلوقين حتى نعرفه، وديننا جاي حتى نعرفه. هو أول الدين، أول شغلة بالدين لازم أنت تعرفها، أنا أعرفها، هو أن نعرف من اللي ما يعرفك شنو يثمنك لو ما يثمنك، اللي ما يعرفك يتهمك، واللي ما يعرفك يسقطك، واللي ما يعرفك يكذب عليك، واللي ما يعرفك ما يأخذ حجايتك، واللي ما يعرف الله ما يحبه، واللي ما يعرف الله ما يطيعه، واللي ما يعرف الله يعصيه، واللي ما يعرف الله ما يستحي من عده. أول الدين شنو؟ معرفته مع أول أم يقولون، أم يقولون قرآن يقول، رواية تقول، إحنا غير الرواية والقرآن إيش عندنا؟ كل ما عندنا. ولذلك الأساس معرفة الله، والأئمة عليهم السلام وضعون خارطة الطريق في المعرفة، خطوط بيانية لمعرفة الله موجودة في روايات أهل البيت وفي القرآن، ما نحتاج الروح لا يمينا ولا شمالا، تروحون فقط مثلا فقط إلى دعاء عرفة تلقون الإمام عليه السلام راسم مشجر متكامل في معرفة الله، تروحون إلى نهج البلاغة تجدون تفصيلا كاملا في مراتب معرفة الله، تروحون إلى الصحيفة السجادية تجدون شرحا وافيا عن معرفة الله، تروحون إلى كتاب الكافي الشريف تجدون أحاديث مستفيضة في معرفة الله، تذهبون إلى بحار الأنوار، تذهبون إلى كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق، تذهبون إلى كتاب الخصال، إلى هذا الموروث الروائي العريض في مدرسة أهل البيت، يتكلم أهل البيت عليهم السلام عن معرفة الله، يقولون هسا هذه معرفة الله مراتب، لا تتصورون أنتم تعرفون الله هكذا، ما يصير. أكو معرفة فطرية بالفطرة موجودة، الله مخليها فطرتك. الإمام الحسين يقول: حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك. بفطرتك محبة الله شئت أم أبيت، بفطرتك ما تتعب، هو أكو جذبة لله غصبا على يرضى والما يرضى، مو بكيفة. إنما الناس حديد وأنت مغناطيس، جاذبهم غصبا عليهم جاذب. تترقى شوية يقول لك عرفة بالعقل، عرفة بالنظر، ابحث عنا في الآثار، البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على السميع البصير. لغاد تروح للإمام الحسين في دعاء عرفة يقول له: إلهي علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار، أنا شفتك بخلقك، علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. شوفوا هاي مرتبة ثانية، شوية تصعد يقول لك اعرف الله بمعرفة نفسك، يأتي إن شاء الله بالركن الرابع. شوية تترقى يقول: لا، هذا الحكي كله حكي الناس العوام أمثالي، أما معرفة الله الخاصة بالمعصومين اللي هي يترجمها الإمام علي سلام الله عليه، شي يقول له؟ يقول له: يا من دل على ذاته. شنو بذاته؟ شنو يعني ذاته؟ شلون هاي معرفة المعصومين بالله؟ شوف شو قد عظيمة اللي الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة أيضا شي يقول له؟ يقول له: إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون له من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجد له من حبك نصيبا. الما يحصل من محبتك خسران. شوف يقول له: أنا أوصلك إليك بيك أعرفك. ولذلك الإمام زين العابدين شي يقول؟ يقول له دعاء أبي حمزة الثمالي، يقول له: إلهي بك عرفتك. شوف أنت بله، هذا زين العابدين، شوف: بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. شوف، ولما يجي الإمام الصادق يقول: اعرف الله بالله، اعرف الله بالله. يجي إعرابي للإمام الحسين يقول له: شلون أعرف الله؟ شو أسوي؟ قال: معرفة كل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته. إذن هاي المرتبة الأولى، هذا الركن الأول اللي لازم الإنسان يصرف عمره في تحصيله، معرفة الله خالقنا لأجلها، فاصرف نفسك لما خلقت له، لازم تعرفه. هذا واحد، هذا المعلم الأول من معالم الطريق إلى الله. المعلم الثاني ولاية أهل البيت. شوفوا إخواني، الطريق صراط، الطريق إلى الله صراط، والصراط واحد لو متعدد، واحد الطريق إلى الله صراط، وصراطه محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وهذا الطريق إخواني به تتحقق المعرفة، وبه تتحقق العبودية، وبه تتحقق الكمالات. بنا عرف الله، بناء عبد الله بكم بكم بدأ الله وبكم يختم وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض. أهل البيت الأمة العلاقة مع آل محمد إخواني، الطريق إلى الله بلا آل محمد وهم، الطريق إلى الله بلا آل محمد سراب خدعة، ماكو طريق أصلا لأن هم الطريق، فكيف يسلك بلا طريق؟ هم الطريق. لذلك العلاقة مع أهل البيت إخواني أساس الطريق. شوفوا معرفة الله ولاية أهل البيت، هذا إحنا لما نقول العلاقة مع أهل البيت هاي إلها محاور إلها صور. وحدة معرفتهم، لازم نعرفهم، لأن إذا ما عرفنا أهل البيت ما راح نعرف من، ما راح نعرف الله عز وجل، هم الطريق فمعرفتهم. لذلك دائما يركزون أهل البيت عليهم السلام إن عرفونا تعرفوا علينا أول مرة عرفونا باوة، إذا ما عرفتونا ما راح تعرفون الحقيقة، ما راح تعرفون الله. والكلام عن معرفتهم سلام الله عليهم كلام مهين. ليش؟ لأن معرفتهم مراتب، عندنا بالدرجة الأولى مرتبتين، بالدرجة الثانية 4900 معرفة، بالدرجة الثالثة 70,000 معرفة، بالدرجة الرابعة 700,000 عالم من معارف أهل البيت. يعني هذا الكلام عن أهل البيت لا تتصور كلام هين، لأن هم باب الله الذي منه يؤتى. فإذا واحد ما يعرف مقاماتهم، ما يعرف أسرارهم، ما يعرف آثارهم، ما يعرف درجاتهم، ما يقدر يطب الحقيقة. بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي، ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح ونفوسكم في النفوس وقبوركم في القبور وآثاركم في الآثار. إذا ما واحد يعرف مقاماتهم، يعرف مراتبهم، يعرف منازلهم، ما يوصل لله. هاي مهمة، هاي مهمة أن الإنسان يتعرف عليهم. وهذا كل واحد على قد قلاصة، أكو واحد قلاصة بيبقى هيجي بالسطح فوق، واحد يغوص، واحد يتبحر، إذا ما يتعرف على مقاماتهم يظل هيك طافي، ما يعني ما يحصل. لذلك الأقدمون أبو ذر، سلمان، مقداد، كميل، قنبر، عمار، رشيد، ميثم، كذا كذا، ذولا كانوا يبحثون عن العمق، عمق. يوم من الأيام إجى أبو ذر لسلمان قال يا أبا عبد الله ما معرفة علي بالنورانية؟ شنو مقامه بعالم النورانية؟ قال لا أدري، امضي بنا كي نسأله. يقول فذهبنا فلم نجده فانتظرناه حتى جاء، فلما جاء قال مرحبا بكما من وليين متعاهدين لدينه، لستما بمقصرين، ما الذي جاء بكما؟ قلنا جئنا نسألك يا أمير المؤمنين عن معرفتك بالنورانية. قال لعمري أن هذا لواجب على كل مؤمن ومؤمنة، حتى إذا عرفني بها صار مؤمنا مستكمل الإيمان. فقلنا يا أبا الحسن وما معرفتك بالنورانية؟ شنو إذن؟ قال يا سلمان ويا جندب قلنا لبيك يا أمير المؤمنين. رواية كلش طويلة ما أقرأها، أقرأ النص فقط مضمونه. قال أول ما خلق الله نورا ثم جعله إلى نصفين، فقال للأول كن محمدا وقال للثاني كن عليا. معرفتهم واحد، اثنين اتباعهم واتباع من خلفوه بعدهم. هذه إخواني هذه مهمة، إنه أنت تريد الطريق إلى الله، واحد أن تتبعهم بعقيدتهم، تقول القول مني ما قاله محمد وآل محمد، اثنين بأخلاقهم سننهم بآدابهم، أربعة الخامسة بمن؟ بشرعهم، شريعتهم، فقههم، أحكامهم، حلالهم وحرامهم، التوسل بهم، اربط نفسك في مجالسهم، في مآتمهم، في مآثرهم، في مناقبهم، زر قبورهم وتعلق بأولادهم. صراحة هنيئا لحقيقة لكل شيعة أهل البيت أولا، ثانيا هنيئا لكم أنتم أهل بابل أن عندكم قبر القاسم ابن موسى بن جعفر، هذا العالم العارف الكامل الذي لم يدرك الناس مقامه. أنا سامع من كبار عرفاء مذهب أهل البيت أن كل من بلغ المقامات الخفية والمنازل العلية والدرجات الملكوتية كانت له علاقة بالقاسم سلام الله. حقيقة هذا الكامل لا يعرفه أحد، لا يعرفه أحد. أيام اللي يعني كان يأتي علماء وعرفاء وأولياء إلى هذا القبر الشريف ويحصلون على أشياء لا تطاق. القبر الشريف اللي عندكم هو يستغلوا، واطلبوا الله في حضرته فإنه معلم. القاسم ابن الإمام الكاظم عليه السلام لا نظير له في الفيض الإلهي، لا نظير له، أقولها بضرس قاطع، أنا لا نظير له إلا الأئمة المعصومين بعد آخر، معصوم بعد آخر، إحنا تكلمنا بعد المعصومين، لدينا أبو الفضل العباس والقاسم بن موسى بن جعفر، لا نظير لهما حقيقة. أسياد أولياء هذه النشأة. على ركن الثالث تزكية النفس، شوفوا إخواني حسبوها، معرفة الله وبعد ولاية أهل البيت، ثلاثة تزكية النفس. الله مودي أنبياء على موت هاي السالفة، مودي أنبياء على موت هاي السالفة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، شو يسوي هذا الرسول؟ ماذا يعمل؟ يتلو عليهم آياته وبعد ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أول مرة يزكيهم وبعدين شو يسوي؟ يعلمهم. العدة علم وما عدة تزكية، شو يسوي؟ يشق عصا الأمة. العدة علم وما عنده تربية، يفرق الناس. أول مرة يربي روحه وبعدين شو يسوي؟ يعلم. القرآن يقول يزكيهم وتزكية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب اللي عدلها ربح، والما عدلها ورباها وهذبها ونظفها وخلصها ما تفيد السالفة. ولذلك النبي شو يقول؟ من عرف نفسه عرف ربه. البداية وين؟ بداية نفسك. وهاي السالفة عملية مو نظرية، يعني إذا ما تشتغل عليها وما أشتغل عليها لو نقرأ ألف كتاب شنو الفائدة؟ إذا أنت ما تتخلص من ملكاتك وأنا ما أتخلص من ملكاتي، دخلي نسولف للصبح شنو الفائدة؟ هذا الركن الثالث عمل تطبيق. واحد يقعد ويروحه كذ ورقة وقلم، لو يطلع المفكرة اللي بموبايله يكتب كم ملكة سيئة وذنب لا زال مستمر عليه بين ما بين الله، الله يدري بيهن وهو يدري بيهن، بل الإنسان على نفسه بصير، الله مخليه بصير حتى ما يطلع يمين شو ما يقول والله ما أدري ما كنت أدري. قل فلله الحجة البالغة، يحتج علي شلون يحتج علي؟ خليها بقلبه، يقول له فلان عود يمتى تواظب على صلاة الصبح؟ يمتى؟ إلى متى؟ فلان العلاقة المحرمة وفلانة تشمدوا بالظل. والركن الرابع الحب. تعالوا له بحب. شوفوا شلون تعالوا له بحب. تعالوا لله مو لأن يطجن ويخوف بنار، لا، تعالوا له لين يستاهل. وياي؟ تعال لله لأن يستاهل واحد يعبده. من تريد تقدم على الطاعة لا تفكر بيها جنة وتوفيق وقضاء حوائج وحور عين وفواكه، لا تفكر بذني، قل لأن تحبهن أسويهن. باوع. من تريد تجي للصلاة قل له أنا أصلي مو لأن وجبتها علي، هي واجبة، واجبة وغصبا علي أصلي، لا، أصلي لأن أنت تحبها، أسوي الشيء اللي أنت تحبه. وياي؟ من تريد تقرأ قرآن لا تقرأ قرآن لأن بثواب وحسنات جاية الحسنات، لا، اقرأ قرآن لأن اللي يحب يسولف وي محبوبة، وهي سوالف رب العالمين، فقر احكي وياه. باوع. من تريد تقرأ دعاء اللي يحب يسولف وي محبوبة، فسولف وياه وسولف وياه، قل له خلاص أحبك، قل له يا الله هيك احكي وياه، تعال بحب. باوع. من تجيك المعصية تنعرض عليك المعصية اتركها، بس مو لأن وراها نار، لا، لين عيب منه تغثه. أكو واحد يحب له واحد يغثه؟ ماكو واحد يحب له واحد يغثه. تعال بحب. من تنعرض المعصية عليك تعال لها بحب، قول هاي حبا بيك ما سويها وهاي حبا بيك أسويها. شوف رب العالمين إذا شاف الإنسان يتعامل بالحب شو يسوي له؟ عجيب. الإمام الباقر يقول إنما الإيمان هو الحب، يعني أعلى درجة بالإيمان أن تتعامل مع الله بالحب. الإمام الباقر يقول، مو أنا أقول، الإمام الباقر يقول إنما الإيمان هو الحب. الإمام الصادق يقول العبادة ثلاثة، عبادة إن قوما عبدوا الله طمعا فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله حبا به فهي أفضل العبادة. شوف تعال شنو، تعال بحب، قل له أنا أسوي ذني لأن أنت تحبهن، وما أسوي ذني لأن ما تحبهن. ومن تمر على مسجد صل ركعتين حتى الذكرى، شوف، ودائما قل له أحبك، قل له أحبك حتى لا ما تحب صدق، تعاشق تعشق يا حبيب من تحبب إليه، سو روحك تحبه، قل له أحبك حبين، مو حب واحد، أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي مشغول بيك أنا، فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. مو هيك كان أهل البيت؟ شاش مالنا إحنا؟ ليش تركنا هاي الثقافة؟ ليش نقول هاي مو من أهل البيت؟ مو تقرون بدعية الأئمة إلا تنكرون الكلمات الأئمة حتى تخلصون من هاي السالفة؟ مو تقرون بكلمات الأئمة فاجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما؟ انكر علي بن أبي طالب إذا أنت تفتهم. مو تقرون بالصحيفة السجادية اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني إلى حبك واجعل حبك أحب الأشياء إلي؟ مو هذا زين العابدين هيك يقول؟ مو الأئمة هيك كانوا يقولون؟ مو رواية؟ مو القرآن يقول يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه؟ مو كلها حب؟ مو السالفة كلها حب؟ تجيها من غير الحب ليش؟ مو هي جاية حب، هي الله منزلها إليك حب، انت تجيها بغير الحب ليش؟ كامو باخر ساعه وهو على التراب يسولف بالحب الحسين؟ نقدر ننكر الحسين؟ كا غير وقفه وعلي عيني رايحه يقول له إلهي متعالي المكان، عظيم الجبروت، عريض الكبرياء، يسولف وياه واسع الرحمة، مو لسان حاله. يقول له زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلظى هواك تسعرا، يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا، فحاذر أن تمل وتضجرا، إن الغرام هو الحياة فمت به صبا، فحقك أن تموت وتنحرا، قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى، عني خذوا، هذا لسان حال الحسين، عني خذوا وبيقتدوا وليهتدوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى، ولقد خلوت مع الحبيب بخلوة كانت أرق من النسيم إذا سرى، فأباح طرفي نظرة أملتها، فغدوت معروفا وكنت منكرا. مو وقفت علي وشافته مقطع، قالت لرضا بقضائك يا رب، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، مو كلها حب.